وظلمه لغيره وقد يظلم ربه فيأخذ حق سيده ومولاه ويعطيه لعبيده ومخلوقاته. ألا وإن الشرك من أعظم أنواع الظلم، اعتداء على حقوق الله عز وجل. هذا الذي كفر وظلم يخبر تعالى أنه لن يغفر له ولن يهديه طريق السلامة والنجاة والسعادة، ولكن يهديه طريق جهنم والخزي والعذاب الأبدي. وتأملوا قوله: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا، وكان ذلك على الله يسيرا. ما هو بالصعب أبدا ولا الشاق الممتنع، فالله أمره إذا أراد شيئا أن يقوله كن فهو والله يكون. فلو يدخل البشرية كلها والجن كلهم والملائكة في عالم الشقاء يعجز عن ذلك؟ إنه على كل شيء قدير. ومن أراد أن ينظر إلى قدرة الله يرفع رأسه إلى الشمس ويسأل علماء الفلك: هذا الكوكب من صنعه؟ بنو فلان، الدولة الفلانية، كوكب ماذا؟ كتلة من النار، من أوجد هذه النار؟ ما مادتها؟ هذا الكوكب كم ماذا؟ هذا أكبر من كوكب إلى الأرض بمليون ونصف مليون مرة. من أوجد؟ من سخره وأداره في فلكه لحكمة أرادها؟ أبعد هذا تشك في قدرة الله؟ يا ابن آدم والله على كل شيء قدير. إذن ومع هذه الآية الرابعة: يا أيها الناس، هذا النداء عام يشمل الكتابية والمشركة والمؤمن والكافر والأبيض والأصفر، كل بني آدم. هذا النداء عام، ولكن في الدرجة الأولى يتناول اليهود والنصارى. لماذا؟ لأنهم كفروا بالنبي الخاتم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، مع علم علمائهم ورجال العلم عندهم أنه النبي الخاتم محمد ابن عبد الله الذي يخرج بين جبال فاران خاتم الأنبياء، والله لا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ولكن الحفاظ على المنصب والكرسي والطعام والشهوات حرمهم أن يعترفوا بالحق. قال تعالى: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. قال عبد الله بن سلام الحبر العظيم من بني إسرائيل من اليهود في المدينة وقد أسلم أول من أسلم، قال: والله إني لا أعرف رسوله أكثر مما أعرف ابني. لما؟ قال: ابني ممكن أمه خانتني وأنا ما أدري، أما هذا رسول الله فوالله لا رسول الله. والتوراة كتاب الله والإنجيل صفات رسول الله فيهما ونعوت رسول الله تكاد تنطق. واسمع ما قاله تعالى في الإنجيل: ومبشرا برسول يأتي من بعدي. هذه كلمة عيسى رضي الله عليه السلام الموجودة في الإنجيل: ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه احمد. الشاهد عندنا ثقوا وصدقوا بان التوراة والانجيل تحملان صفات رسولنا ونعوته تكاد تنطق، لكن اعداء الله واعداء البشرية ارباب المادة عباد الشهوات الشياطين والاهواء جحدوا الحق بعدما عرفوا. ولا تعجب ولا غرابة في هذا ولا تستغرب، المسلمون بينهم وفيهم من جحدوا الحق وأنكروا وتنكروا له وكذبوا به أيضا، لا لشيء إلا لمصالح دنياوية هابطة، الشهوات شهوات البطن والفرج. فاسمع كيف نادانا الحق جل جلاله وعظم سلطانه: يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق. ما قال قد جاءكم رسول، الرسول المعهود عندكم المعروف بينكم الذي جحدتموه وأنكرتموه وكذبتم به وقلتم ما قلتم فيه، الرسول الأعظم الأكمل في رسالته وكمالاته، وإنه والله لمحمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم القرشي العدناني من ولد إسماعيل بن إبراهيم عليه السلام. هذا النداء ينبغي أن تصغي إليه الآذان، هذا نداء خالقنا مالك أمرنا مولانا يبلغنا ماذا يقول: قد جاءكم الرسول. قولوا مرحبا به وأهلا وسهلا بمجيء حبيب الله ورسوله ومصطفاه. قالوا: لا لا، هذا يريد أن يحكم ويسود، هذا يريد أن يستغلنا وأن يستعبدنا. فأخذوا يحرفون كلام الله ويبدلونه ويغيرونه، يا ويلهم من عذاب جهنم. وثم يذكرون حالهم ويبكون ولا يجديهم البكاء، وتتمزق قلوبهم حسرات ولا ينفعهم ذلك في شيء. هذه إنعامات الله وإفضالاته ينادي البشرية بعنوانها العام: يا أيها الناس قد جاءكم الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم بالحق يحمله إليكم من أجل أن تكملوا في دنياكم وتسعدوا فيها وتسعدوا في آخرتكم. ما جاء ليجمع أموالكم أو ليتسلط عليكم أو ليسودكم، جاء بالحق يحمله. وهذا من أين؟ قال: من ربكم. من ربنا؟ إي والله، كيف نرد ما جاءنا من ربنا؟ ما جاءني نحن لا عقول لنا. أيجيئنا رسول يحمل الهدى والنور من ربنا، من سيدنا وخالقنا والذي إليه مصيرنا، كيف نرده؟ كيف لا نقول أهلا وسهلا ومرحبا؟ لكن إبليس وأعوانه وقفوا في الطريق، ما يريدون هذا الآدمي أن يكمل أو يسعد أبدا. وحسبنا أن نسمع كلمة العدو وهو بين يدي الله وهو يحلف بالله فيقول: وعزتك لأغوينهم أجمعين. بين يدي الله يحلف بالله بعزة الله لا يغوي بني آدم عن آخرهم. لما يا عدو الله؟ قال لأنهم بسببهم أبلست وويست من الخير وطردت من الجنة وأنا في النار. إذا أعمل أيضا على إضلالهم وإغوائهم حتى يدخلوا النار معي. وأنت يا أبا مرة يا عدو الله يا عدو الإنسانية ألست الذي أخرجت أبانا وأمنا من دار السلام بفتنتك؟ وأنت ما أبلست ولا طردت إلا لأنك تكبرت. أمرك مولاك أن تسجد لآدم فحملك الكبر، كيف تسجد لهذا المخلوق من الطين وأنت المخلوق من النار؟ فمن سبب الشقاء؟ أنت يا إبليس عليك لعين الرحمن. إبليس عدو الله لما خلق الله آدم بيديه، وهذه ميزة خاصة بآدم، ونفخ فيه من روحه، أمر ملائكته أن يحيوه، أسجدوا لآدم. فسجد الملائكة كلهم، كم من مليار؟ والله لا تعرف عدهم، سجدوا. وهذا الملعون عدو الله الذي يوجد الفتن بيننا ويوغر صدورنا وينفخ فينا الخبث والباطل، قال أسجد لمن خلقت طينا. كيف أسجد لمن خلقت طينا؟ قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي؟ لئن أخرتني لأحتنكن ذريته. إذا أجلت عمري وطولته إلى آخر الدنيا أفعل وأفعل بأولادي. إذن إبليس عدو الله هو السبب، لكن لسنا بأنعام ولا أبقاء ولا أغنام. ينفخ فينا روح الباطل فننتفخ بها ونهتز. يجب أن نحذر هذا العدو، وعندنا مشعل من نار لا يقوى أبدا هذا العدو على أن يقرب منك إذا قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا شعرت بي وحام حول قلبك وحول محطتك استعمل هذا الجهاز الإلهي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا حل ماذا نقول إلى مسافات؟ ولكن معاشر المستمعين، هذه القضية تحتاج إلى إيجاد جهاز سليم صحيح. الذي ما يملك هذا الجهاز ما يستطيع. اسمعوا هذه الآية من سورة الأعراف، يقول تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يبصرون. تأملوا هذه الآية. إن الذين اتقوا ماذا؟ الحر والبرد، الجوع والظمأ، ماذا؟ العدو. اتقوا من؟ الله. اتقوا ربهم فلم يجاهروا بمعاصيه، لم يعلنوا العصيان والخروج عن طاعته. إذا قال صوموا صاموا، وإذا قال أفطروا أفطروا، إذا قال امشوا مشوا، وإذا قال قفوا وقفوا. بهذا يتقى الله عز وجل. إلا أنه لا بد من معرفة في من يطيع الله، ما هي أوامره التي نقف عندها وننهض بها، ما هي نواهيه محرماته التي نتجنبها ونبتعد عنها. لا بد من العلم أحببنا أم كرهنا، من لم يعلم لن يصل إلى مستوى الكمال بحال من الأحوال. إن الذين اتقوا، انظر إلى حالهم، إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. العدو يحوم كالطائرة الغازية للعدو حول مركز حي في البلد، وإذا بالأجهزة المتهيئة لذلك تشعر بها وتطردها. والذي ما عنده جهاز صالح يحوم الشيطان ويدخل قلبه ويتصرف، يسخر كالبقرة، يقود يدفع إلى الجرائم إلى الشهوات إلى الباطل، الحيوانات تشمئز منها لأنه بين يديه. تأملوا هذه الكلمة من كلام الله، إن الذين اتقوا ربهم بماذا؟ بطاعته. في ماذا؟ فيما أمرهم به ففعلوه، وفيما نهاهم عنه فتركوه. أصبحت قلوبهم مشرقة، أرواحهم زكية، الأنوار تملأ قلوبهم، ما إن يحوم الشيطان حول قلوبهم حتى يتفطن له ويلعنوه فيبعد. والذي ما عنده إشاع ولا نور ولا حراسة يأتي الشيطان وينزل على قلبي ثم يسخره كما يشاء. إن الذين اتقوا إذا مسهم طيف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. والرسول الكريم علمنا، قال إذا الشيطان اعترضك وأنت في الصلاة التفت عن يسارك وقل ثلاث مرات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثلاث مرات يرحل. ما من إنسان يشعر بأنه يريد أن يرتكب معصية زينها العدو فتفطن وقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والله نجا ولا يقع في تلك المعصية. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول هنا للتفخيم والتعظيم للإجلال والإكبار، للعاد الرسول المعهود عندكم في التوراة والإنجيل، وتحاول تحريف كلام الله وتقول هذا ليس هو، هذا كذا وكذا، هذا الرسول المعروف. وجاءكم بالحق، هل جاء رسول الله بالباطل؟ والله لو تجتمع البشرية وتأخذ تحلل وترتب وتقدم وتؤخر في شريعته الثابتة عنه في كتابه، والله ما عثروا على شيء اسمه باطل، لا في الآداب ولا في الأخلاق ولا في السياسة في الحرب ولا في السلم ولا في الأداء ولا في التقنين ولا في التشريع. مستحيل أن يكون هناك باطل يحويه كتاب الله وتثبته سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أين جاء هذا التشريع والتقنين، هذه الآداب هذه العبادات هذه الكمالات، مصدرها من أين؟ قال من ربكم، قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم. قالوا من ربنا؟ سبحان الله، قل لمن ربك أنت؟ كوكب، رأيت الكوكب صنعت؟ جبل، رأيت الجبل صنعت؟ من ربك؟ لا يسعك إلا أن تقول ربي اسمه الله، أي خالق ورازق وواهب حياتي ومعطيني ما طلبته منه، والله ولا رب سواه. منحوظة قبل المذهب الشيوعي البلشفي الأحمر الذي ماذا فعل؟ فعل وحصرتا المذهب الشيوعي، آحنا من الصليبية، مزقها داسها، ماذا فعل بها؟ سلبها عقيدة وجود الله والإيمان به وبلقائه. فثلاثة أربع المسيحيين ملاحدة بلاشفة، ثلاثة أربع الصليبيين في هذا القرن لا يؤمنون بالله ولا بالجنة ولا بالأنبياء ولا بالرسل. من فعل به ماذا؟ بنو عمنا اليهود. لماذا؟ لأنهم حجر عثرة في طريقهم من أجل إيجاد مملكتهم وسيادتهم. فعلوا بالنصارى هذا لماذا؟ لأنهم هم الحجر الأكبر في طريقهم. وقد قلت ألف مرة أيام كان المسيح يؤمن بالله ولقائه ودار السلام، ينظر إلى اليهودي ما يستطيع يفتح عينيه أبدا لشدة بغضه، لأنه قاتل إلهي وصلب ربه وإلهه، كيف ينظر إليه؟ فاستطاعوا بهذه الحيلة العجيبة أن يرموا النصاب البلشفة ولا إله والحياة مادة، واستطاعوا أن يكسبوا مغانم كبيرة لا يشك في هذا ذو علم ومعرفة. هم الآن يتحكمون في أوروبا وأمريكا والعالم، نجحوا. لكن الذي أردت أن أقول، لأني قلت وحصرتا وأسفا، تهيأت لنا أوروبا وأمريكا واليابان قبل وجود البلشفة والشيوعية الحمراء. ما يستطيع مؤمن يؤذن في أوروبا أو يدخلها أبدا، مغلقة. لكن شاء الله وهو يدبر وهو العليم الحكيم أن تأتي هذه البلشفة وتهبط تلك العقيدة وتزول وتصبح أوروبا كأمريكا دارا مفتوحة للإسلام والمسلمين. المساجد، التعليم، الصلاة، والله صلينا في المطارات. قبل هذه لا يمكن أن يظهر مسلم، كيف يصح؟ هيا نغتنم الفرصة وننشر دعوة الله في تلك الديار التي فتح الله أبوابها لنا. هيا، ونادينا وصرخنا، يجب أن تتكون لجنة عليا للعالم الإسلامي يشارك فيها كل قطر وإقليم بعالم أو عالمين. تلك اللجنة العليا تضرب فريضة على كل مؤمن بدرهم أو دينار في العام أو في الشهر، فتوجد ميزانية ضخمة لا تعادلها ميزانية في الدنيا، وتقوم فقط بنشر دعوة الله في تلك الأرض التي فتح الله أبوابها، تبعث بالمرشدين المعلمين البصراء تبني المسجد، تعطي تكاليف المسجد الإمام وما إلى ذلك، وتوزع الكتاب في هدوء، وتربي تلك الجماعات، تنتزع من نفسها ذاك الشرك والخرافة والضلالات والحزبيات والوطنيات. يصبح المسلمون في أوروبا في أمريكا جسم واحد مسلم، لا قبلي ولا بربري ولا عربي ولا مسلم فقط، لا حنفي ولا شافعي ولا مالكي، مسلم فقط، كأنهم الملائكة. ما إن ينظر إخواننا الكفار هذه الأنوار حتى يتدفقوا عليها. من يكره هذه الأنوار؟ يشاهدون المسلمين كلمة واحدة، الصوت ما هو مرفوع، لا ضجيج ولا صخب ولا حرب ولا قتال ولا الطهر والصفاء، المودة والإخاء، التعاون على البر والتقوى، البعد عن الإثم والعدوان، كالملائكة. والله ما تمضي 25 سنة وتدفق الناس على الإيمان والإسلام. ها الآن الفرصة قد ضاعت، الفتنة الدائرة في بلاد العرب، يقتلون النساء والأطفال ويذبحون بعضهم بعضا ويفعلون الأعاجيب. قالوا انظروا إلى الإسلام هذا، ووقفوا الآن موقف، وأنا أخشى وقد قلت لكم والله إن لم نستقم حقا ونعود لإخواننا المسلمين في أوروبا في أمريكا يرمون في البحر وينهون وجودهم. ما لنا لا نستيقظ ولا ننفيق ولا ننهض ولا نتحرك؟ أين الصحوة هذه؟ إنها سكرة من أعظم السكرات سموها صحوة. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق يحمله معه من ربكم، لا من جهة من الجهات ولا طائف من الطوائف ولا زعيم من الزعماء ولا ملك من الملوك، وإنما من ربكم. إذن فآمنوا خيرا لكم، آمنوا خيرا لكم من الكفر ألف مرة، فآمنوا بهذا الرسول، إيمانكم يكون خيرا لكم من الكفر. هذه دعوة الله بين أيدينا نحن بني الناس على هذه الأرض. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول، ولا تقول جاء من 1400 سنة، كأنه الآن رسالته هي كلمات التي قال محفوظة بالحرف الواحد، ما ضاع شيء أبدا. قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا، هذا أمر الله وإلا لا؟ آمنوا أي صدقوا بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وامشوا وراءه يصل بكم إلى دار السلام. فآمنوا خيرا لكم، الله هو خالق الخير والشر وإلا لا؟ يعلمنا أن إيمان نبيه خير لنا من الكفر به، وهو والله لكذلك، خير لنا في الدنيا وفي الآخرة على حد سواء. وإن تكفروا، وبعد، وإن تكفروا معنى ذلك أنكم انتصرتم، رفضتم أمر الله ما قبلتموه وكفرتم، معنى أنكم سوف تغلبون الله ولا تبالون بسلطانه ولا بدولته. يقول تعالى فإن لله ما في السماوات وما في الأرض. كل شيء في الملكوت الأعلى والأسفل له وبيده. أين تذهبون؟ أنتم كالنعاج فقط بين يدي الله. فلا تفهموا أنكم إذا رددتم أمر الله قلتم ما نؤمن بهذا الرسول ونكفر به تظنون أنكم غلبتم الله، استطعتم أن تعجزوا لأنكم ما آمنتم. فأعلمهم أن له ما في السماوات والأرض بيده وفي قبضته وملكه، يعطي ويمنع، يرفع ويضع، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. وكان الله عليما بخفايا الأمور وبظواهرها وعلانيتها، عليما بالكافر من هو والمؤمن من هو، والبار والفاجر والصالح والطالح، والحاضر والغائب، والآتي والميت، عليم وحكيم. والحكيم يضع الشيء في موضعه. ومعنى هذا إن كفرتم وقعتم في المحنة ولن تخرجوا منها، ألا وهي خزي الدنيا وعذاب الآخرة، لأن الملك جل جلاله يملك كل شيء فينا، ومما يملك رقابنا نحن، ويسوقنا حيث شاء، ويدخلنا حيث يريد، وهو حكيم. والحكيم لا يضع أبدا أهل الإيمان والطهر في أتون جهنم، ولا يضع أهل الكفر والشرك والنفاق والمعصية في دار السلام، حاشاه. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول الحق الكامل المعروف عندكم في كتبكم، جاءكم بالحق مصحوبا به يحمله، ألا هو دين الله الإسلام. إذن فبناء على هذا فآمنوا خيرا لكم، أي الإيمان خير لكم من الكفر. وإن تكفروا ورفعتم رؤوسكم وأبيتم، وقد فعلوا، فلتعلموا أن لله ما في السماوات والأرض، وأنتم من جملة ما يملكه، وسوف يجزيكم بعملكم، فإنه عليم بخلقه حكيم في قضائه وتدبيره. لا إله إلا الله. من يبلغ أهل كتاب اليهود والنصارى هذا؟ من يقرأ عليهم هذا؟ ما نستطيع الآن. أيام كنا سادة وقادة، وكانت الأنوار تغمرنا والعالم يتطلع إلى وجودنا، مشينا وغزونا وفتحنا ونشرنا دين الله. أما اليوم والظلام معتم علينا، ونحن في محنة الجهل والظلم والشر والفساد، من يقبل منا الإسلام؟ صرفناهم عن الإسلام، صددناهم صدا كاملا بسلوكنا، بعجزنا وضعفنا، بمكرنا وخداعنا لبعضنا البعض. معاشر المستمعين، نعود إلينا مع رسولنا صلى الله عليه وسلم. أولا، نحن مؤمنون به، يا رب آمنا برسولك الذي أرسلت إلينا بالحق، آمنا به، فاجعل إيماننا خيرا لنا يا ربنا. يبقى السؤال، ما هو الإيمان؟ الإيمان به رسولا لله، كذا ولا لا؟ لا يتم ولا يصدق لصاحبه فيه إلا إذا أطاع رسوله صلى الله عليه وسلم. الذي ما يطيع رسول الله ما آمن به. الذي ما يطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوامره ونواهيه الملزمة للفعل والترك ما آمن. وكيف وهو القائل من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصى أميري فقد عصاني. طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي دليل الإيمان وبرهانه، والذي يأمره الرسول فلا يمتثل، ينهاه ما يترك، يرغبه ما يرغب، يخوفه ما يخاف، كيف نقول آمن؟ كيف الإيمان؟ وفوق الطاعة الحب، من لم يحب رسول الله ما آمن به. واسمعوه يقرر هذه الحقيقة فيقول فداه أبي وأمي والذي نفسي بيده، يحلف بالله والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم ويصبح المؤمن بحق الصادق في إيمانه حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليه من ولده ومن والده والناس أجمعين. هذا الحب، فهل نحب رسول الله؟ من أمثلة الحب ما هي؟ أن يحب شيئا فتحبه بحبه، يكره شيئا فتكرهه بكرهه، ذي علامة الحب. علامة الحب أن يحب المحبوب شيئا فتحبه بحبه وإن كان غير موافق لمزاجك وطبعك وغير محقق لرغبتك، ما دام حبيبك يحبه أنت تحبه. وإذا كان حبيبك يكره الشيء، إن كنت محبا صادقا تكرهه، وإن كانت نفسك تريده وترغب فيه وتتلذذ به، لكن ما دام الحبيب قد كرهه تحمل نفسك على كرهه والابتعاد عنه. سمعتمه يقول والذي نفسي بيده، وهو الله، لا يؤمن احدكم معاشر المؤمنين والمؤمنات حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. جاء عمر إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم يماشيه فقال له يا رسول الله والله إنك لأحب إلي من ولدي ووالدي والناس أجمعين إلا نفسي. قال والله ما تؤمن حتى أكون أحب إليك من نفسي. فقال والله لأنت أحب إلي من نفسي. قال الآن يا عمر، الآن آمن. هيا، هل بلغكم أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع زمارة راعي في السفر فأدخل أصبعيه في أذنيه وأبى أن يسمع؟ ثبات يكف الزمارة ولا لا؟ ما الزمارة آل ديانو آل كمانو قولوا ما شئتم يكرهها وأنت تصغي إليها وتسمع وتجعلها في غرفتك تجلس أنت وأبناؤك دونها تسمعون هذا يحب رسول الله هذا مآمن والله لولا الجهل لقلنا ما آمن لكن أغلب الناس جهالا لا يعرفون ما يحب الله ولا ما يكره هذا مثال الرسول صلى الله عليه وسلم يحب كذا يجب أن تحبه وإن كان منافيا لغرائزك وطباعك وعاداتك حتى تصبح المحبة الصادق المؤمن الصادق واسمع هذا البيان يقول صلى الله عليه وسلم كلكم يدخل الجنة إلا من أبى يخاطب أمته في صورة أصحابه كلكم يدخل الجنة إلا من أبى قالوا يا رسول الله ومن يأبى هذا أحمق ولا مجنون كيف يأبى ما يدخل الجنة قال من أطاعني فقد دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى كلكم أيها المستمعون تدخلون الجنة إلا من أبى قال ما ندخل وهل يوجد عاقل يقول أنا ما ندخل قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني أبى أن يدخل أين أهل العلم والدرس في هذه الحلقة المباركة ما السر هذا أراد فقط أن يستعبد الناس ويخضعهم لطاعته وبذلك يدخلون الجنة وإلا لا يدخلونها كيف تفهم اسمع يقول كلكم يدخل الجنة إلا من أبى فإنه لا يدخل عجبا يا رسول الله ومن يأبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى إذن يريد منا أن نطيعه يستعبدنا يستغل طاقاتنا يريد أن يرأسنا إياك أن تفهم هذا إن سر هذه يا معشر المستمعين أن طاعة رسول الله هي طاعة الله ومن يطع الرسول فقد أطاع الله طاعة رسول الله هي طاعة الله والذي لا يطيع رسول الله والله ما أطاع الله ومن لم يطع الله يكرمه ويدخله في جواره في دار السلام حاشا وكلا والله وإنما يدخل دار البوار ومقرات الفجار والكفار وسر هذه الطاعة لله ورسوله ما السر ما الحكمة في طاعة الله وطاعة الرسول السر معاشر المستمعين أن هذه الطاعات هي عبارة عن عبادات مقننة بالكمية والكيفية والأزمنة والأمكنة والهيئات والصفات هذه العبادات هي التي تولد وتنتج الحسنات المعبر عنها بالنور فمن عمل بها طاعة لله ورسوله زكت نفسه طابت روحه أصبحت أهلا للملكوت الأعلى حيث النور والملائكة ومن عصى الله ورسوله فعمل بالملوذات لروحه المدسيات لها المخبثات لها فأصبحت كأرواح الشياطين والكافرين يستحيل في حقه أن يدخل دار السلام. وأمامكم الآية الكريمة اسمعوها, هذا بيان إلهي, إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط حتى يدخل البعير في عين الإبرة. مستحيل هذا, اي والله. وصاحب الروح الخبيثة العفن المنتنة بأوضاع الشرك والمعاصي يستحيل في حقه أن تدخل روحه دار السلام. هذه الحقيقة, طاعة رسول الله هي طاعة الله. من يطع الرسول فقد أطاع الله. طاعة الله في ماذا؟ في الأوامر والنواهي. الأوامر ما السر في فعلها؟ تزكية النفوس وتطهير. والله العظيم وإن أحببتم أن نريكم صورة المثل, أعطوني عالما بربه عارفا بعبادة مولاه يعبد الله وأحضر أمامكم, لا يزني, لا يسرق, لا يكذب, لا يغش, لا يخدع, لا يتكبر, لا يسب, لا يشم. والله ما السبب؟ روحه طاهرة, نفسه زكية, ما عليها ظلمات الخبث والنتن والشر والفساد. وأعطيني مجرم المدينة أو فاسق من فساق البلاد وانظر إلى حاله, الجهل وارتكاب الذنوب والمعاصي. فهذه الحقيقة, يقول صلى الله عليه وسلم كلكم يدخل الجنة إلا من أبى أن يدخل. كيف يا رسول الله؟ قال من أطاعني يدخل الجنة, وإلا لا. لماذا؟ لأنه زكى نفسه, طيبها, طهاها, لأنه استعمل أدوات التزكية, أنواع العبادات من الحج إلى الجهاد, هذه كلها موضوع لتزكية النفس. وأبعد نفسه عن الشرك والخرافات والضلالات والبدع المدسية للنفس الملوثة لها. فمات وروحه طاهرة نقية, أين ينزل؟ والله في الملكوت الأعلى. ومن لم يطع رسول الله ما أطاع الله. على أي شيء تزكو نفسه؟ على لعب الكرة, أعطونا ألعاب تزكو عليها النفس, أغاني, رقص, أكلات, شطحات تزكو النفس على هذا, على عقاقير وضعها الجبار. قولك سبحان الله وبحمده, سبحان الله العظيم 100 مرة, تمحو كل ما على نفسك من قدر وأذر ووضر, لأنها فعالة. هذه صلاة ركعتين مستقبل بهما بيت الله وأنت مع الله تتكلم معه وعيناك هكذا حياء منه تخرج بعدهما وكأنك كتلة من نور. لو يعرض لك الدنيا كل أمامك والله لتعذب نفسك عنها ولا تقبلها. إذن الإيمان برسول الله يحمل صاحبه على أن يحب رسول الله أكثر من نفسه فضلا عن غيره, وأن يطيعه في أمره ونهيه, ويوفر طاعته على طاعة هواه ودنياه وأهله وقبيلته. وأخيرا والأدب معه صلى الله عليه وسلم, الأدب, الذين ما يتأدبون مع رسول الله إيمانهم ليس بشيء. اسمع من الآداب التي أمر الله بها. يا أيها الذين آمنوا لبيك اللهم لبيك مرنا يا ربنا. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. امشوا وراءه. ما تأتي عن يمينه وتريد أن تقنن وتشرع كما يشرع هو ويقنن. ولا تمشي أمامه تهديه وتدل على ما هو خير ومصلحة. يجب أن تمشي وراء رسول الله. ما أحله هو الحلال، وما حرم هو الحرام، وما قبح هو القبيح، وما مدح هو الممدوح، وما أعطاه هو المعطى، وما منع هو الممنوع. ومن أراد أن يمشي أمام رسول الله هلك. من أراد أن يمشي إلى جنبه الأيمن الأيسر يتصرف كما يتصرف، يبيح ويمنع بهواه، هذا ليس والله بالمؤمن. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله إن الله سميع عليم. نداء آخر، يا أيها الذين آمنوا لبيك اللهم لبيك مونا يا ربنا. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فلا يحل للمؤمن الآن في مسجده وخاصة عند حجرته ويرفع صوته. عمر جاء يمني وإلا طائفي من الطائف رفع صوته قال ائتوني به ليؤدبه، فجاء به ترتعد فرائسه ما لك رفع صوتك عند رسول الله. قال يا رسول الله هذا ما هو من أهل البلاد يا عمر، ما تأدب بعد ولا تعلم. قال لو كنت من أهل المدينة لأوجعتك ضربا. عرفتم الأدب مع رسول الله؟ ما ترفع صوته. فكيف بالذي يترك سنة رسول الله ويعمل ببدعة ابتدعها الشيطان عدو الله؟ قل بدعة لا بأس. الأدب مع رسول الله. كان الأولون مالك وهو يدرس السنة إذا أراد أن يدرس السنة يتطهر ويتطيب ويستحي أن يرفع صوته وهو يعلم. ومن الآداب مع رسولنا صلى الله عليه وسلم أن لا تقول يا محمد، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم الله. قل يا نبي الله أو يا رسول الله. أما يا محمد أسأت الأدب. إذ قال تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. إذن معاشر المؤمنين والمؤمنات، نسأل الله تعالى أن يحقق إيماننا به وبرسوله. اللهم إنا آمنا بك وبرسولك وآمنا بكل ما أمرتنا أن نؤمن به، فأعنا ربنا على ذلك وثبتنا وحقق لنا الإيمان يا رب العالمين. إنك ولينا ولا ولي لنا سواك، وتوفنا وأنت راضي عنا، وأدخلنا برحمتك بعبادك الصالحين. اللهم اجمع كلمة المؤمنين، اللهم أذهب هذه الغفلة عنهم، رب أنقذهم يا رب العالمين، وحد كلمتهم واجمع قلوبهم على تقواك ليتعانقوا ويتحابوا ويدفعوا الشر والبذاء والأذى عنهم يا رب العالمين. اللهم ولا نعم يا أخانا في الله، يذكرني بما وعدت به أمس. قلنا إذا كان هناك وقت نفيض في بيان الشرك ومظاهره. والشيخ جزاه الله خيرا وكلنا ينسى، خلاصة القول يقول: إن إماما يصلي بنا في ديارنا ويدعو الأولياء ويستغيث بهم: يا سيد فلان يا فلان، هل تصح الصلاة وراءه؟ الجواب: والله لا تصح، وحرام أن يبقى هذا يا أم الناس، وترفع شكوى به إلى حاكمكم ليبعده. كيف مشرك يدعو غير الله، يستغيث بغير الله، ينسى الله، يحاد الله بذكر فلان وفلان، ويصلي بالمؤمنين؟ كيف تصح صلاته؟ لا يصح السكوت أبدا. هذا الدعاء هو العبادة. من دعا غير الله مات سقط، والله لو يموت قبل التوبة ما رأى الجنة ولا شم ريحها، وإن كان ابن النبي أو أباه، لأن حكم الله قاطع: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يا عباد الله، ماذا يقول الشيخ؟ الحلق شيء والشرك آخر. يا شيخ، ما تغطي الشرك بالحلق، حلق الوجه معصية آثم صاحبه، لكن الداعي غير الله مشرك هالك، ما هو بالمؤمن. معاشر المستمعين، بلغوا إخوانكم: لا يصح لمؤمن أبدا يقول: يا رسول الله المدد، أو يا سيدي فلان أعطيني، أو يا مولاي فلان كن لي كذا. الذي ينادي غائبا لا يسمع صوته ولا يرى مكانه ولا يعطيه حاجته من الأموات وغيرهم، أشرك بالله وكفر به ولم يعترف بكتابه ولا برسوله. الذي ندعوه في البر والبحر، في الظلام والضياء، في الحاجة وغيرها، هو الذي يسمع الدعاء. أم من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ هذا الذي نرفع أصواتنا به: أما يا فاطمة، يا رسول الله، يا سيدي فلان، يا عبد القادر، والله لمغضبة لله عز وجل لو سمع الرسول لكان يتمزق. الرسول قال له رجل: ما شاء الله وشئت يا رسول الله؟ قال: قل ما شاء الله وحده، سويتني بالله. تبهتم؟ مع انه معه قال: ما شاء الله، قل ما شاء الله وحده، ما زدت ان جعلتني لله ندا. كيف يرضى رسول الله؟ وكيف الله خالقك رازقك انت بين يديك تعمى عنه وتقول: يا رسول اعطيني، اي يا سيدي عبد القادر، يا محيي الدين، يا فلان يا فلان. تغضب ربك هذا الغضب وانت لا تدري. ولا نلوم اكثر لاننا ما عرفنا، ما دلونا عن الطريق، صرفونا عن الحق، ونحن ايضا شردنا وبعدنا، ما نجتمع على قال الله وقال رسوله، نقضي اوقاتنا في الملاهي والمقاهي، هذا جزاؤنا. ولا حول ولا قوه الا بالله، وصل اللهم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.